أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. كنا توقفنا في شرح كتاب الضحايا من موقع الإمام مالك عند باب الشركة في الضحايا، وعن كم تذبح البقرة والبدن. وقد أنهينا الكلام على الحديث الأول، حديث ثالث. ذكرنا الشركة في البقرة والبدن. ذكرنا مسألة الاشتراك في الأضحية والخلاف في ذلك، وعن كم تجزئ الشاة، وعن كم تجزئ البقرة، وعن كم تجزئ البدن أي البعير، والخلاف في ذلك بين الجميع. هذا الذي سبقنا. الأثر الثاني قال فيه عبيد الله بن يحيى: وحدثني عن مالك، أي حدثه أبوه وهو يحيى بن يحيى، عن مالك عن عمارة بن يسار أن عطاء بن يسار أخبره أن أبا أيوب الأنصاري أخبره قال: كنا نضحي بالشاة الواحدة يذبحها الرجل عنه وعن أهل بيته. قال: ثم تباهى الناس بعد فصارت مباهاة. قول أبي أيوب الأنصاري: كنا نضحي بالشاة الواحدة، المراد هنا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ومثل هذا يكون له حكم الرفع، لأن المقصود الإخبار بما كان فيه بما كانوا عليه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا الشاة الواحدة يذبحها الرجل عنه وعن أهل بيته، يذبحها الرجل عنه وعن أهل بيته فتجزئ الشاة الواحدة. لكن ذكرنا الحديث الأخرى كحديث جابر وحديث ابن عباس رضي الله تعالى عن الجميع أن البقرة تجزئ عن سبع، والبعير الإبل يجزئ أيضا عن سبع. اختار بعض أهل العلم أنه يجزئ عن سبع في الهدي، ويجزئ عن عشرة في الأضحية، وبعضهم قال إنما يجزئ عن عشرة في الغنائم، وأشرنا إلى الخلاف في ذلك. فالمراد هنا: كنا نضحي بالشاة الواحدة يذبحها الرجل عنه وعن أهل بيته، أي أن الشاة تجزئ عن الرجل وأهل بيته. وأهل البيت بماذا يثبت كونه من أهل بيته؟ أن يكون ممن ينفق عليه وأن يساكنه. وذكر ربهم أيضا قيد القرابة، ذكر هذا الإمام البازي في المنتقى، قال: يجمع هذه الأمور الثلاث: كونه ينفق عليه، وكونه يساكنه، ووجود القرابة بينهم، وجود القرابة بينهم. الشاة الواحدة تكفي عن الرجل وأهل بيته. أيضا سبع البقرة يجزئ عن الرجل وأهل بيته، وأيضا سبع البعير أو عفر البعير على القول الآخر. وهذا فيه إشارة إلى أن الأضحية تجزئ الواحدة، الواحدة تجزئ. والأصل عند مالك أخذا من قول ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن الرجل يضحي بالشاة عن نفسه، والأصل أن في البيت كل واحد يضحي عن نفسه، فإشراك الرجل لأهله معه في الثواب والأجر، الإشراك في الثواب والأجر، لكن لا في الملك والامتلاك. ولهذا كما سيأتي ذكره لا يجوز أن يشترك في المال فيشتروا شاة واحدة يمتلكها الجميع، أي أهل البيت أصحاب البيت، فيضحون بها، لأن الشاة تغني عن الرجل وأهله. أو سبع البقرة، فإن يشترك أهل البيت جميعا ويشترون أضحية واحدة يمتلكها الجميع هذا غير جائز يقول مالك وغيره من أهل العلم. أما إذا أعطوا المال لواحد منهم فاشترى الأضحية عن نفسه وضحى بها وأشرك من هم معه في البيت فهذا يجزي. وأيضا يقال في سبع البقرة وسبع البعير أو عشره. وهل يجوز أن يذبح أكثر من واحدة؟ هل يجوز أن يذبح أكثر من واحدة؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي بكم شيء، كما قال أنس في حديث البخاري، قال أنس رضي الله عنه وأنا أضحي بكم شيء، قال أنس وأنا أضحي بكم شيء، فدل ذلك على الإجزاء والمشروعية، ولأن هذا من فعل الخير والبر وأعظم ما يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى هي إراقة الدماء تقربا إلى الله تبارك وتعالى، كالأضاحي والهدي ونحوها. نعم. فالأصل الجواز، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا ثبت أنه ضحى عام حجه ببقرة لما سأل النساء عن اللحم الذي جاء به إليهم، قيل لهن هذا لحم بقر ضحى به النبي صلى الله عليه وسلم عليه، والبقرة تجزي عن سبع، والبقرة تجزي عن سبع، ويجزئ التضحية بالبقرة أن يشترك فيها سبع، وإذا ضحى واحد عن نفسه أجزأت، ومثل ذلك البعير. فدل هذا على أنه لو ذبح أكثر من شاة واحدة أجزأته، بشرط أن لا يكون في ذلك المباهاة والمفاخرة. قال ثم تباهى الناس بعد فصارت مباهاة، فصارت مباهاة إذا صار فيه التباهي والتفاخر والتظاهر بكذا وكذا، فهذا تصير هذه القرب ليست لله عز وجل، وإنما يصير فيها المراعاة والتسميع وإظهار العمل، وهذا الأصل معروف فيه وهو أنه لا يجوز. ولهذا أنكر أبو أيوب الأنصاري ثم تباهى الناس بعد فصارت مباهاة، ولأجل ذلك حمل بعض أهل العلم الآثار الواردة عن البكر وعن عمر بن مسعود الأنصاري وغيره من أصحاب الكرام ممن كان يجد القدرة والسعة على التضحية فلا يضحي، فلعله أن يكون من هذا الباب. فتبين إلى أن الشاة الواحدة تجزئ الرجل وأهل بيته. وقلنا أن مالك كما جاء عن ابن عمر يستحب ما ثبت عن ابن عمر أن يضحي كل إنسان عن نفسه بشاة لكثرة الثواب، وإذا أشرك أهله فإنما يشركهم في الثواب والأجر، في الثواب والأجر. وضابط الأهل هو الأمور الثلاثة التي ذكرناها: الإنفاق والمساكنة والقرابة، فيدخل في ذلك زوجه وأولاده وإخوانه إذا كان معه بنت واحد، وأبناء إخوانه أو أخواته وأبناء أخواته وهكذا. بالقيد الذي ذكرناه. نعم. وقد كره الإمام مالك رحمه الله أن يتغالى في شراء الأضاحي، يعني أن يهرب إلى الأغلى فيشتريها، لكن قال إذا كان ذلك من باب المباهات، إذا كان يقصد المباهات والخروج عن المعتاد، يعني مثلا الآن الأضاحي مثلا تكون بين 3.5 ملايين إلى غاية 5.5، فهو يعمل إلى أضحية ويشتريها ب10 ملايين أو 9 ملايين، هذا شك ولا ريب أنه خروج عن المعتاد. إذا كان يقصد المباهات فهذا غير جائز، والخروج عن المعروف المعتاد أيضا لا يشرع. أما العدد أن يضحي بأكثر من واحدة فكما ذكرنا. وكره مالك أن يكون في ذلك قصد المباهات أو الخروج عن المعتاد، قال هذا أيضا يكره، فإن لم يكن هذان الأمران فإنه مأذون فيه ولا إشكال. قال مالك رحمه الله: وأحسن ما سمعت في البدنة والبقرة والشاة الواحدة أن الرجل ينحر عنه وعن أهل بيته البدنة ويذبح البقرة والشاة الواحدة هو يملكها ويذبحها عنهم ويشركهم فيها أو يشركهم فيها، فأما أن يشتري النفر البدنة أو البقرة أو الشاة يشتركون فيها في النسك والضحايا فيخرج كل إنسان منهم حصة من ثمنها ويكون له حصة من لحمها فإن ذلك يكره، وإنما سمعنا الحديث أنه لا يشترك في النسك وإنما يكون عن أهل البيت الواحد، عن أهل البيت الواحد. هذا وجه قول الإمام مالك رحمه الله تعالى: أن يشرك أهل بيته في الأجر والثواب، نعم، بشاة أو بقرة أو غيره، أما أن يشركهم بالامتلاك فهذا لا يجوز عنده أو يكره. والدليل في ذلك قال: وإنما سمعنا الحديث أنه لا يشترك في النسك، النسك لا يشترك فيه، النسيكة تكون لصاحبها لا يشركه غيره فيها، هذا هو الأصل في العبادة وفي النسك. فالاشتراك في الثواب والأجر نعم، وفي غيره أما في الملك فلا يجوز، هذا هو المقصود. نعم. وجوابه كما ذكرنا أن الأحاديث واضحة في الدلالة على جواز الاشتراك السبع في البقرة والسبع في البعير، والأرجح أن في البعير 10 كما جاء في حديث ابن عباس، والحديث ذلك واضح. أما الشاة فهي لواحد عنه وعن أهل بيته، فإن اشتركوا وأعطوه مالا فشاركوه، في المال والملك صار الكل يملك فهذا لا يجوز. أما إذا أعطوه مالا واشتراها فامتلكها هو وضحى بها عن نفسه وأهل بيته فهذا جائز ولا إشكال فيه. قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب أنه قال ما نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه وعن أهل بيته إلا بدنة واحدة أو بقرة واحدة. قال مالك لا أدري أيتهما قال ابن شهاب. هذا الحديث يعد مرسلا طريق ابن شهاب وهو من صغار التابعين. نعم. فقال ما جاء جهة قال نحر عن أهل بيته بدنة أو قال بقرة. الذي جاء في البخاري أنه عليه الصلاة والسلام ذبح يوم الأضحى بقرة عن أهله كما جاء. قيل في هذا اللحم سألت النساء عن اللحم فقيل لحم بقر ذبحه النبي صلى الله عليه وسلم وضحى به النبي صلى الله عليه وسلم عن أهل بيته نعم. فهذا هو المقصود من الأثر. قيل هذا يدل على جواز الاقتصار على واحدة لكن البقرة تجزي عن سبعة فهذه في مقابل سبع شياة ولعل كما قال بعض اهل العلم لعل هذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم لبيان جواز الاقتصار الواحده او لان الضحايا في ذاك العام لم يتيسر امرها له عليه الصلاه والسلام او لان الاكثر قد ضحوا فاقتصر على الواحده وكان صلى الله عليه وسلم يذبح كبشين كما جاء في الحديث. فحاصل الباب إذا الشاة تجزي عن الرجل وأهل بيته وأهل بيته ذكرنا ضابطه ومشاركة أهل بيته له في المال إن كان على وجه امتلاك الأضحية فلا يجوز وإن كان على وجه الثواب والأجر يملكون فيمتلكها ويعمه في الأجر والثواب فهذا يجزي. وأما البقرة فتجزي عن سبع وأما البعير فيجزي في قول الأكثر عن سبع وجاء في حديث ابن عباس وما يدل على أنه يجزي عن عشرة وهو قول بعض أهل العلم والله تعالى أعلم. قال باب طيب هنا في الإسناد قلت ما يعني لما أتكلم عن ما يتعلق برجال الإسناد الحقيقة لكن يقول في هنا عندنا عمارة بن يسار وفي نسخة تحقيق الشيخ سليم الهلالي عن عمارة بن صياد وقال في المطبوع بن يسار وهو تحريف عندكم ابن يسار ها صياد يسار وانت مسيح. ها؟ مسيح. إيه طبعا محمود بن جميل وزين عمارة بن صياد اللي عنده يسار يصور عمارة بن صياد يكتب الهامش صوابه ابن صياد كما في النسخ الاخرى يكتب وما وقع هنا تحريف وهكذا ذكر الله رحمه الله وابن صياد الذي قيل له قيل فيه انه الدجال قال باب الضحية أما في بطن المرأة وذكر أو وذكر أيام الأضحى. قال وحدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال الأضحى يومان بعد يوم الأضحى. قال وحدثني عن مالك أنه بلغه عن علي رضي الله عنه مثل ذلك. نعم هذا. قال وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر لم يكن يضحي أما في بطن المرأة. قال مالك الضحية سنة وليست بواجبة ولا أحب لأحد ممن قوي على ثمانية أن يتركها. الباب في بيان الزمن الذي يستغرقه الأضحى ما هي الأيام التي تجوز فيها الأضحية وأيضا التضحية عما في بطن المرأة. الباب خاص يعني في بيان الأيام التي يضحى فيها وأيضا هل إذا ضحى وأشرك أهله هل يدخل الحمل ما في بطن المرأة أو أن يضحي عنه. فلاحظ أول عن ابن الله عن ابن الله بن عمر قال الأضحى يومان وبعد يوم الأضحى. هنا وردت في كتاب الله جل وعلا ذكر الأيام المعلومات والأيام المعدودات. الأيام المعلومات والأيام المعدودات. أما الأيام المعدودات فهي ثلاث أيام بعد التشريق. واذكر الله في أيام المعدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. فهذه الأيام المعدودة ووصفها بالمعدودة أي لأنها تعد من أيام الرمي تعد من أيام الرمي يوم الأول واليوم الثاني واليوم الثالث. الأيام المعدودات هي أيام الأيام الثلاثة بعد يوم النحر أيام التشريق لا خلاف بين العلماء في ذلك. معدودة أي أنها وصف المعدودة أو وصف العد فيها كونها تعد أيام التشريق هذا المقصود. وأما الأيام المعلومات إذا الأيام المعدودة معدود من أيام الرمي. الأيام المعلومات فيها خلاف بين أهل العلم. الأيام المعلومات فيها خلاف بين أهل العلم. فمن العلماء من يقول الأيام المعلومات هي الأيام العشر. هي الأيام العشر. آخرها يوم النحر. آخرها يوم النحر هو قول نقل عن ابن عباس وأبي حنيفة والشافعي ومحمد بن الحسن وغيرهم وطائفة من أهل العلم وفي ذلك أثر ابن عباس. وقيل الأيام المعلومات هي يوم النحر ويومان بعدها يوم النحر ويومان بعده وهو الأثر الذي جاء عن ابن عمر هاهنا وقال به مالك رحمة الله تعالى على الجميع. هذا في تفسير الأيام المعلومات، ووصفها بأنها أيام معلومات أي أنها معلومة أنها من أيام الذبح، معلوم أنها من أيام الذبح، هذا المقصود. أما الخلاف فيها فقهيا في تحديدها فللعلماء فيها أقوال. بعض أهل العلم قال أيام الذبح يوم واحد وهو يوم النحر فقط، يوم الأضحى، وهو قول ابن سيرين. وقال بعض العلماء يوم أيام ذبح الأضحية هو يوم النحر فقط بالنسبة للأمصار غير من كان بمنى، أما من كان في منى فله 3 أيام ليذبح فيها. وقال مالك وأبو حنيفة والثوري وغيرهم، وبه قال الإمام أحمد، أيام الذبح هي يوم الأضحى ويومان بعده، يعني 3 أيام، يوم الأضحى ويومان بعده يعني 3 أيام. ولذلك ذكر الإمام مالك أثر ابن عمر هنا قال الأضحى يومان، قال الأضحى يومان بعد يوم الأضحى، يعني يوم الأضحى ويومان بعده. قال الإمام أحمد الأضحى يوم النحر ويومان بعده عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني روي عن 5 من الصحابة أن الأضحى أو أيام الذبح ويوم الأضحى ويومان بعده. هذا روي عن عمر وعن علي وعن ابن عمر وعن ابن عباس وعن أنس بن مالك، وأيضا يزاد عن أبي هريرة رضي الله عنه الجميع. كلهم قالوا الأضحى يوم الأضحى يوم النحر ويومان بعده. أما أثر عمر فرواه ابن حزم بإسناد ضعيف، وآخر علي أيضا رواه ابن حزم بسند ضعيف، وأثر عمر أيضا رواه ابن أبي شيبة، وأما أثر ابن عباس فرواه أيضا ابن حزم بإسناد ضعيف. أما أثر أبي هريرة فرواه ابن حزم أيضا وتكلم في إسناده، وبعضهم حسن الحديث، وهو مقتضى كلام حافظ بن حجر على رجاله. هذا أثر أبي هريرة. وأثر أنس بن مالك رواه أيضا ابن حزم البيهقي بإسناد صحيح، وأثر ابن عمر صحيح كالشمس، رواه مالك عن نافع عن ابن عمر كما قال بعض أهل الحديث. هذا سند يا سلسلة الذهب أقوى الأسانيد، ليس زوبعة عن زعزعة، وإنما ترفع الحجاب فتنظر أو تروي عن النبي صلى الله عليه وسلم. مالك عن نافع عن ابن عمر أقوى الأسانيد وأعظمها. فإذا عن عمر ضعيف، عن علي ضعيف، عن ابن عباس ضعيف، عن أبي هريرة قيل ضعيف وقيل حسن، عن أنس وعن ابن عمر ثابت أنه يوم الأضحى ويومان بعده. فهذه الآثار مما استدلوا بها، واستدلوا أيضا بقوله تبارك وتعالى ليذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. قالوا الأيام المعلومات يوم النحر ويومان بعده، وليست الأيام المعلومات هي نفسها الأيام المعدودات. ولهذا فعندهم أن يوم النحر يوم عيد الأضحى من الأيام المعلومة غير المعدودة، ويومان بعد الأضحى هي أيام معلومة ومعدودة، واليوم الثالث هو يوم معدود غير معدود، هذا الذي عليه المالكية ومن تبعهم. قالوا أيضا النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يضحى، نهى أن يحمل أضحي بعد ثلاث، فدل على أن أيام الذبح ثلاث، على أن أيام الذبح ثلاثة أيام، هذا في الجملة دليلهم. نعم. وذهب جمهور العلماء الشافعي وابن حنيفة والشافعي رحمه الله وغيره إلى أن أيام الذبح أربعة أيام، يوم النحر وثلاثة أيام بعده، يوم النحر وثلاثة أيام بعده. قال وهذا روي عن ابن عمر لكن فيه ضعف، وعن ابن عباس وعن علي رضي الله تعالى عن الجميع، وهو قول عطاء والحسن البصري وعمر بن عبد العزيز، يعني قول من أقوال عطاء والحسن البصري قول عمر بن عبد العزيز، واستأنسوا بالآثار الصحابة وأيضا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم كل فجاج بكة منحر وكل أيام التشريق ذبح، وفي لفظ آخر أيام التشريق أيام ذبح، وهذا الحديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم من طريق جبير بن مطعم رواه أحمد البيهقي وابن حبان وعند بالانقطاع، وله طريق آخر عند الطبراني بسند فيه ضعف، وله شاهد من أبي سعيد الخدري أيضا عند ابن علي ضعيف، وروي عن أبي هريرة موقوفا عنه عند البيهقي بسند فيه ضعف أيضا، لكن يقويه قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله جل وعلا، أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله تبارك وتعالى، فجعل أيام التشريق كلها أيام أكل وشرب، فهذا فيه إشارة إلى أنه يذبح فيها. وعليه فأقوى القولين أن أيام التشريق تعد من أيام الذبح، فالأضحية جائزة في يوم النحر يوم الأضحى وثلاث أيام بعدها، فصار عدد الأيام أربعة، صار عدد الأيام أربعة، هذا أقوى القولين. ويأتي بعده قول الإمام مالك ومن معه أن أيام النحر ثلاثة، وهذا الذي ورد عن الصحابة الكرام، من قال أنها ثلاثة أيام من قال أربعة أيام، والأقوال الأخرى فيها ضعف. وابن حزم عنده أيام الذبح من يوم الأضحى إلى نهاية شهر ذي الحجة حتى يهل هلال ذي الحجة، وهو قول نقل عن بعض السلف، لكن الأقوى أنها أربعة أيام. أفضل هذه الأيام يوم النحر يوم الأضحى. نعم. إيه؟ قبل حد من يوم الأضحى إلى آخر الشهر، إلى آخر الشهر، إلى آخر ذي الحجة حتى يهل هلال الحرم. طيب أفضل هذه الأيام قال يوم الأضحى يوم النحر الأول، وهو قول ابن المواد من باب المسارعة إلى الخير لقوله تبارك وتعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. كذلك أمر آخر بما يتعلق بزمن الأضحية والذبح، هل يجوز الذبح ليلا أو لا؟ فعند المالكية الليل ليس محلا للذبح، لا للأضحية ولا للهدي ولا العقيقة. وفي رواية عن مالك أن من فعل ذلك لا يجزئه، تلزمه أضحية أخرى، وفي رواية يجزئه. قال والدليل قوله تبارك وتعالى واذكروا الله، ليذكر الله في أيام، ليذكر اسم الله في أيام معلومات، فسمى الأيام ولم يسم الليالي. قال الإمام الباجي والذبح توقيته توقيفي، والنص جاء بأنه في أيام، واليوم غير الليل، فلا يجوز أن يذبح ليلا، فلا يجوز أن يذبح ماذا؟ ليلا. وقيل هذا من باب الاستدلال بدليل الخطاب ثم المخالفة، وقيل الاستدلال بعدم النص. قال قوله تعالى ليذكر الله، ليذكر اسم الله على ما رزقهم في أيام معلومات، ما لم ذكر الأيام فالليالي ليست محل للذبح. وقيل إن الله تبارك وتعالى نص على أن الذبح يكون في اليوم، فإذا ذكر كون الذبح يكون في الليل يحتاج إلى دليل، ولا دليل. فقيل هذا من باب الاستدلال بدليل الخطاب، وقيل من باب الاستدلال بعدم الدليل. وذهب جمهور العلماء طيب استدلوا أيضا بحديث عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الذبح ليلا، وهو رواه الطبراني بإسناد ضعيف جدا، وأيضا رواه جاء من طريق عطاء بن يسار مرسلا وفيه ضعف شديد. وروى البيهقي بإسناده إلى علي بن الحسين أنه قيل له بأنه جذة الثمار ليلا، فقال ألم تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن جذاذ الليل وصرام الليل، أو قال حصاد الليل، قال سفيان حتى يكون بالنهار ويحضره المساكين. يعني في هذا الأثر المروي عن علي بن الحسين أنه ذكر له أنه بعض الناس جذ ثمره ليلا، فذكر أن النبي نهى عن هذا، عن جذاذ ليلا والصرام والحصاد ليلا حتى يكون النهار ويحضره المساكين يأخذ حقه. قيل لسفيان، سئل قال سفيان، فسئل جعفر عن الأضحى بالليل، قال لا، قال لا، يعني حتى يحضره المساكين. وجاء عن الحسن البصري أنه قال نهي عن جذاذ الليل وحصاد الليل والأضحى بالليل، وإنما كان ذلك من شدة حال الناس، كان الرجل يفعله ليلا فنهي ثم رخص في ذلك، يعني كان النهي من أجل الشدة التي كانت، فيذبحون ويحصدون نهارا حتى يحضره المساكين ويأخذون حظهم من ذلك، ولا يكون ليلا خفية فلا يطلع عليه من يحتاج إليه أو من فيه هو في حاجة. والآثار هذه يعني كما ذكر يعني فيها مقال. وقال جمهور العلماء بجواز الذبح ليلا، وهو قول أبي حنيفة والإمام الشافعي، قال بإسحاق وأبي ثور. قال لأن الأيام يشملها، تشمل النهار والليل، ولا دليل يمنع. وعند الشافعية يكره لكن يجوز. وقول الجمهور أقوى، وأن الذبح يجوز ليلا ونهارا، لكن لا يذبح ليلة النحر، ليلة عيد الأضحى لا يجوز الذبح، وإنما الذبح يكون كما ذكرنا، يبدأ بعد ذبح الإمام على التفصيل الذي حكيناه، اليوم الأول أضحى والثاني والثالث والرابع، يجوز الذبح نهارا كما يجوز الذبح أيضا ليلا. والذبح في غير أيام الأضحى يعني له أن يذبح في أي وقت، وعند المالكية يستحب أن يكون وأن يؤخر إلى طلوع الشمس ودخول وقت صلاة الضحى، وليس لازما فله أن يضحي في اليوم الثاني والثالث والرابع في أي وقت شاء من ليل أو نهار، لكن المبادرة والمسارعة في ذلك أولى، المبادرة والمسارعة في ذلك هو الأولى. كان الإمام أبو بكر العربي يذكر نكتة لطلبة العلم في المسألة هذه، فيقول: كل قربة مختصة بالمتقرب فهي جائزة بالليل والنهار وأفضلها بالليل، وكل قربة تتعدى إلى الغير فإنها لا تفعل ليلا وإنما تفعل نهارا ليستفيد المحتاج. قال: ويؤيد هذا قصة أصحاب الجنة لقوله تعالى: لا يصومنها مصبحين، يعني إذا كان القربة تتعلق بالإنسان نفسه فله أن يفعلها ليلا أو نهارا، وفي الليل أفضل لأنه فيها سترة بينه وبين الله. أما إذا كانت تتعدى إلى غير فيرى أن الأفضل أنها لا تفعل ليلا وإنما تكون نهارا. فكان يقول للطلبة: فرض يجزئ بالليل لا بالنهار، وسنة تجزئ بالنهار لا بالليل. فرض يجزئ بالليل لا بالنهار، يقصد به الوقوف بعرفة، وسنة تجزئ بالنهار لا بالليل، يقصد بذلك الأضحية. هذا على مذهب مالك كما ذكرنا، والله تعالى أعلم. الحاصل الخلاصة حتى يأخذ الفائدة ويفهم الجميع، لأنه في خلال التدريس قد يكون بعض الكلام يستفيد منه الطلبة. الخلاصة أن زمن الذبح يوم الأضحى واليوم للإبادة والذي بعده والذي بعده، أربعة: يذبح في اليوم الأول واليوم الثاني والثالث والرابع، فالأيام التي يجوز الذبح فيها أربعة أيام. يعني إذا كان الإنسان يوم الأضحى ما الحقش بشيشي وشرى اليوم الثاني جاز أن يذبح به، اليوم الثالث جاز أن يذبح به، اليوم الرابع جاز أن يذبح به، وهذا القول الأقوى يقابله القول الآخر وهو قول مالك أنه يذبح اليوم الأول والثاني والثالث فقط ثلاث أيام، لكن القول الأول هو الأقوى، وأن زمن الذبح يستغرق أربعة أيام، فمتى حصل على الأضحية جاز أن يذبحها اليوم الأضحى وهو الأولى والأفضل والمستحب لأنه فيه المسارعة إلى الخير، فإن لم يتيسر له إلا الثاني أو الثالث أو الرابع آخر أيام التشريق فإن ذلك يجزئه نهارا أو ليلا، نهارا أو ليلا. طيب، وأثر عائشة رضي الله عنه قد ذكره مالكون بلاغا، قال: حدثني عن مالك أنه بلغ وعن علي بن طالب مثل ذلك، وهذا الأثر قد رواه ابن حزم في كتاب المحلى وسنده ضعيف كما ذكر. قال: وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر لم يكن يضحي أما في بطن المرأة، لأنه ليس له حكم الحي، لأن ابن عمر كان يرى أنه يستحب أن كل واحد يضحي عن نفسه حتى فيكون في أهل البيت الواحد أكثر من أضحية واحدة، لكن لا يضحي عما في بطن المرأة إذا كانت حاملا حابلا بها الحمل أو الحبل كانت حبلا لا يضحي عنها. قال: لأنه ليس له حكم الحي، وإنما يكون له حكم الحي إذا استسهل صارخا، يعني خرج من بطن أمه وأحدث شيئا مما يدل على الحياة كالصراخ والحركة ونحو ذلك. ولهذا قال ابن عمر أنه لا يضحي، لم يكن يضحي عما في بطن المرأة، قال الإمام بن عبد البر: من خالف في هذه المسألة فخلافه شاذ، وجمهور العلماء على ما جاء عن ابن عمر وأنه لا يضحي على ما في بطن المرأة، وإنما كان يضحي عن الصغار وعن الكبار ويعق عن ولده كلهم، يعق عن ولدهم أو ولده كلهم. أما الرقيق الأبد فهذا ملك لسيده، فلا تلزمه الأضحية إلا إذا أذن له سيده. وأما من كان فيه بقية رق فأيضا لا تلزم الأضحية إلا إذا كان يمتلك مالا بقدر الأضحية بشقه الآخر الذي هو فيه حر. قال: لم يكن يضحي عما في بطن المرأة. هذا نهاية الباب. قال مالك: الضحية سنة وليست بواجبة، ولا أحب أن أحد ممن قوي على ثمنها أن يتركها. هذا مسألة حكم الضحية سبق الكلام عليه، سبق الكلام عليه. نتم الباب بمسألة الوصية بالضحية، الوصية بالأضحية، أو أن يضحي عن الميت، أن يضحي عن الميت. وهذا يظهر أنه فيه ثلاث حالات: الحالة الأولى إذا أوصى بها الميت ولم تكن تستغرق أكثر من ثلث المال فأوصى بها فإنها تخرج من وصيته ما دام ثلث المال فأقل. والحالة الثانية أن يضحي عنه تبعا، فيقول: اللهم عني وعن آل بيتي وأهل بيتي، ويدخل فيهم الميت أيضا، فهذا يظهر جوازه من باب الثواب والأجر. وأما الحالة الثالثة أن يذبح الأضحية عن الميت استقلالا، إذا كان مثلا عنده أحد أبنائه توفي، أو أخ له توفي، أو زوجة له توفيت، أو الأب أو أم، فضحى بواحدة عن نفسه والأخرى عن ميته استقلالا، فهذا بعض أهل العلم رأى أنه يجوز، والأقرب الله أعلم أنه لا يشرع، لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يفعله، ولا نعرف لذلك أثرا عن الصحابة الكرام وعن السلف الصالح عليهم الرضوان. فالأظهر والأقرب في هذا أن يقال أنه لا يشرع، وإنما يضحي عن الميت إذا كان وصية منه، أو إذا كان تبعا، وأما استقلالا فلا يشرع، والعلم عند الله تعالى. كم بقي لنا؟ دقيقتان، بقي دقيقتان. طيب، هذا بهذا قد انهينا كتاب الضحايا، ونأخذ كتاب الذبائح، لأن يعني فيه صفة الذبح ما يتعلق به، وإن كان الوقت قد يتسع، لكن لا حرج أن نأخذ ترجمة الباب فقط ما يتعلق به في المقدمة. قال رحمه الله تعالى: كتاب الذبائح. في بعض الكتب في شروح الموطأ جعلوا كتاب العقيقة بعد كتاب الضحايا ثم كتاب الذبائح، وفي بعضها على نحو الموجود هنا وهو بعد الضحايا الذبائح ثم الصيد ثم العقيقة، فبعضها أخر كتاب العقيقة إلى ما بعد كتاب الصيد، وبعض الشروع جعلت كتاب العقيقة ما بين كتاب الضحايا وكتاب الذبائح. الذبائح جمع ذبيحة، والمقصود من هذا الكتاب ذكر آداب وأحكام الذبح. والعبارة الأعم من هذا أن يقال الزكاة، وهذا الباب أو هذا الكتاب يذكرها من عند كتب الحديث تابعا لكتاب الذبائح، وأيضا في كتب الفقه فتابعا لكتاب الضحايا، بعد الأضحية يذكرون ما يتعلق بالذبح وآدابه. فالمقصود هنا ذكر أحكام الذبح والذبائح، الأحكام الواجبة والسنن والمستحبات والآداب، وكذلك الآداب، والتأبير أو العنوان لكتاب الزكاة، الزكاة على وزن الزكاة بدل الزاي لا ذال، الزكاة هذا أولى، لأن الزكاة تشمل الذبح وتشمل أيضا النحر، والكلام هنا ليس فقط على الذبح ولا هو على النحر فقط، بل عليهما، أي على الذبح وعلى النحر. نعم، الذبح يكون في موضع ارتقاء العنق مع الرأس، الذبح يكون في موضع ارتقاء الرقبة أو العنق مع الرأس، في موضع ارتقاء العنق والرقبة مع الرأس، هذا موضع الذبح، ويكون عرضا يعني بإمراض آلة الذبح على الموضع عرضا. وأما النحر فيكون في موضع التقاء العنق مع الصدر، التقاء العنق مع الصدر يعني في اللبة، ويكون صفته بالطعن، بالطعن فيها ثم إمرار الآلة عرضا على الموضع، هذه صفة النحر، وكل منها جائز ومشروع، وكل منها جائز ومشروع. قال تبارك وتعالى: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يضحي أو يذبح كبشين أقرنين أملحي. وجاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه ذبح بقرة على أهله أي ضحى بها. وجاء أنه صلى الله عليه وسلم نحر الإبل، نحر بدنه كما في حجة الوداع أنه أهدى 100 بدنة فنحر بيده 63 وترك ما بقي لعلي رضي الله تعالى عنه. وجاء عنه أيضا في الصحيحين، وجاء أيضا في الصحيحين أعيد حديثا حديث أسماء وأيضا حديث جابر أنهم نحروا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلوه. فجاء هذا النحر والذبح ثابتا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا وتقريرا. قال عليه الصلاة والسلام: إذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. وقال صلى الله عليه وسلم في الجمل من حديث ابن عمر في الصحيحين: ابعثوها قياما، أو قال انحروها قياما، معقولة إذ اليسرى، أيضا فيه القول. وهو أيضا ثبت عنه عليه الصلاة والسلام من فعله أنه ذبح كبشين أقرنين، وثبت أيضا من فعله أنه نحر بدنه، هذه السنة الفعلية. والتقريرية أنه رأى الصحابة الكرام وأبلغوه عن ذبحهم ونحرهم وأقرهم على ذلك، فكل من الذبح والنحر مشروع وثابت كما ذكرنا، وهذا أرجح للأنعام وللدابة أن تذبح لتؤكل. وهذا الذي خلقها الله تبارك وتعالى له، على خلاف ما عليه الكفار المتخلفون حيث يزعمون أن الذبح تعذيب للحيوان، الذبح تعذيب للحيوان، ولهذا فطريقتهم الصبع أو الصعق أو القتل، إما أن يرمى بالرصاص وإما أن يمر في مكان ضيق فيضرب بمطرقة عظيمة فيصرع لربما يموت، وإما أن يمر بين جانبين وبينهما تيار كهربائي بمقدار قوي جدا، فإذا أصابه صعقه ولربما يموت وقد لا يموت، فعندهم هذا أريح للحيوان. والحقيقة أن هذا أشد تعذيبا له، وجاءت الشريعة تنهى عن تعذيب الحيوان، والأريح له والذي لأجله خلقه الله تبارك وتعالى هو أن يذبح، فذلك هو الأريح له، وبه جاءت شريعة الإسلام وعليه كانت الشرائع من قبل أيضا. قال: كتاب الذبائح. وما سيذكر هنا يعني ذكر آداب الذبيحة من حيث صفة الذبح ومن حيث صفة الذابح ومن حيث آلة الذبح ومن حيث شروط الذي يذبح أيضا، وما يتعلق بذلك مما يكره، وما يلحق بالذبيحة مما يكون في بطنها. هذا الذي يذكره المصنف هاهنا من الحديث،